اذا كان قال له كم تساوي هذه التنكة؟ قال له فيها 16 كيلو مثلا سمنة. الان ما في، فاخذوها، لكن عندما ذهب ووجد ميزانا وضعها على الميزان وجد فيه 14.